فأجاب الله دعاءه والله على كل شيء قدير. إخوة الكرام، هذا حال سلفنا الكرام عليهم رحمة الله. السبب الثاني، من ألقى نظرة في حياتنا يرى ما يفطر الأكباد، فأحوالنا ومعاملتنا في هذا الوقت تنقسم إلى قسمين، إما معاملة مع الرب وإما معاملة مع العبد. أما معاملتنا مع الله فيلبى لها جبين الإنسان. مقامات الإيمان فرطنا فيها على التمام: الحب للرحمن والخوف منه والرجاء له. فمن أحب الله جل وعلا يبكي شوقا لرؤيته، ويبكي شوقا للقائه، ومن خاف من الله جل وعلا يبكي خوفا من ذنوبه وعيوبه التي تبعده عن ربه، ومن رجا الله يبكي لحصول مطلوبه. المحب يبكي، والخائف يبكي، والراجي يبكي. ومقامات الإيمان تقوم على هذه الأركان الثلاثة: حب وخوف ورجاء. ولما انسلخنا منها فلا أحببنا الله ولا خفنا منه ولا رجيناه، ذهب منا البكاء من خشيته. وهذا من علامة خذلاننا وسخط الله علينا. قال أبو سليمان الداراني كما ذكر هذا الإمام ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية: لكل شيء علم، وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الرحمن. إذا خذل الله العبد وغضب عليه فسقط من عينه سلبه هذه الخصلة المباركة، فمن الشقاء قسوة القلب وجنود العين. لكل شيء علم، وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الرحمن. المحب يبكي شوقا لمحبوبه، والخائف يبكي من فراقه وخشية فراقه، والراجي يبكي لحصول مطلوبه. فإذا أحببت الله ينبغي أن تبكي، وإذا خفت منه ينبغي أن تبكي، وإذا رجوته ينبغي أن تبكي. وعلى هذه المقامات يدور الإيمان. وإلى هذه الأمور الثلاثة أشار نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله وأحبه واشتاق لرؤيته ففاضت عيناه بالبكاء. ذكر الله خاليا وخاف منه وما فرط في حقه ففاضت عيناه بالبكاء. ذكر الله ورجى رحمته وحصول مطلوبه ففاضت عيناه بالبكاء. فإذا اتصف الإنسان بهذا فهو سعيد، وإلا فهو مخذول. ويترتب على هذا الأمر، وهو على حصول مقامات الإيمان، أمور إذا وجدت في الإنسان، إذا وجدت مقامات الإيمان في الإنسان ينبغي أن توجد تلك الأمور، وإذا فقدت مقامات الإيمان فقد ما يترتب عليها. إذا حصل فيك الحب والخوف والرجاء فينبغي أن يحصل البكاء، وإذا حصل هذا فينبغي أن تتلذذ عند فعلك للطاعة، وأن تحزن وأن تضيق عليك الأرض بما رحبت إذا فاتت منك الطاعة. ومن لم يتلذذ بطاعة الله ولم تضق عليه الأرض بما رحبت لتفريطه في طاعة الله فليعلم أنه بعيد عن مقامات الإيمان. ولذلك كان سلفنا الكرام يفرحون إذا حصلوا الطاعات، وهذا الفرح يتبعه بكاء من اللذة التي حصلت لهم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله ثقات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها خليلي محمدا صلى الله عليه وسلم. وأنس يقول ذلك وعيناه تغرفان بالدموع فرحا وابتهاجا مما حصل له من هذه الطاعة وهذا المقام العظيم. وثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي بن كعب: الله تماني لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الله سماك لي. فبكى أبي. وفي رواية فقال أبي: الله سماني لك وقد ذكرت عند رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فجعل أبي يبكي، وفي رواية تبركت عيناه بالدموع. فقيل لأبي: وهل فرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا أعظم فضل ورحمة من الله، أن يذكر هذا العبد عند الله سبحانه وتعالى، وأن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقراءة هذه السورة على هذا العبد الصالح. فإذا حصلت هذه المقامات يظهر أثرها الفرح ويتبعه البكاء، وإذا حصلت هذه المقامات وضاع من الإنسان شيء من الطاعات لتفريطه ونسيانه وتقصيره تضيق عليه الأرض بما رحبت ويحزن ويبكي. ومن لم يفرح بطاعته ويبكي فرحا بذلك ويحزن على معصيته وعلى ما فاته من طاعة ربه ويبكي حسرة على ذلك، فليعلم أنه ليس معه من مقامات الإيمان شيء. الإنسان ينبغي أن يحزن إذا فاته شيء من الطاعات إذا اتصف بمقامات الإيمان. ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كعب بن مالك رضي الله عنه ولم يشهد موقعة بدر، إنما شهد ما هو أعظم منها على حد تعبيره رضي الله عنه بيعة العقبة، وإن كانت موقعة بدر أذكرت الناس. ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهدا موقعة بدر، صحابة أبرار ثلاثة كعب بن مالك هلال بن أمية مرارة بن الربيع فاتهم شهود غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استنفرهم وشدد عليهم في الخروج عليه صلوات الله وسلامه. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو واعتذر له المنافقون وكذبوا قبل ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى ربهم. هؤلاء الثلاثة أخبروا بحقيقة الأمر وأنهم ما تأخروا لعذر إنما تقصيرا وتفريطا، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بهجرهم. طاعة عظيمة فاتتهم ومنقبة شريفة ضيعوها في هذا الوقت يهجرهم خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، يهجرهم إخوانهم الصالحون. يقول كعب: أما صاحباي هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع فجلسا في بيوتهما يبكيان، وما خرجا للقاء أحد ولا لمشاهدته. يقول: وأما أنا فكنت أجلب الثلاثة، فكنت أدور على الناس فأسلم عليهم فلا يردون علي السلام. يقول: فلما ضاق كربي تسلقت جدار ابن عمي أبي طلحة وقلت: أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت وما أجابني. فأعدت عليه الثانية فسكت وما أجابني. ثم أعدت عليه الثالثة فقال: الله ورسوله أعلم. فضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه، وكثر بكاؤه وعويله والتجاؤه إلى ربه، وكان يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويفارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر. فإذا نظر كعب بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام صرف النبي عليه الصلاة والسلام نظره عن كعب، وإذا أقبل كعب إلى صلاته نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ودامت الحالة على هذا 40 يوما، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الثلاثة رسولا يأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. فقال كعب بن مالك: أطلقها؟ ماذا أفعل؟ فقال: لا، إنما اعتزلها. يقول كعب رضي الله عنه: فجاءت امرأة هلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنه في خدمته لأنه رجل كبير، فقال: لا بأس، بشرط ألا يقربك. قالت: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به إلى النساء حاجة، وما زال يبكي منذ أن نزل ما به حتى الآن. هذا ليس عنده وقت لمعاشرة النساء في هذا الوقت. فقيل لكعب: لو كلمت النبي صلى الله عليه وسلم لتبقى زوجتك عندك؟ فقال: أنا شاب وما أدري إذا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم بما يرد علي. ثم قال لزوجه: اذهبي إلى أهلك حتى يقضي الله في ذلك. يقول: حتى مضى على هذا 50 ليلة، وكنت على سطح بيتي وضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، فأنزل الله توبتنا وجاء المبشرون يبشرونني بذلك. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم إنه ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يقول: فلما جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. هذا حال الإنسان عندما تفوته طاعة، ينبغي أن يحزن وينبغي أن يتقطع قلبه. ورحمة الله على الإمام أبي سليمان الداراني عندما يقول: لو لم يبكي العاقل فيما بقي من عمره إلا على تفويت ما مضى من عمره في غير طاعة لكان خليقا أن يحزنه ذلك إلى الممات. فكيف في من يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله؟ إخوتي الكرام، إذا فقد الإنسان مقامات الإيمان لا يتلذذ بطاعة ولا يحزن على فقدها ولا يبكي لا لوجودها ولا لعدمها، ويصبح حاله كما روى الإمام الدارمي في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام فيتهافت كما يتهافت الثوب، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم كلها طمع لا يخالطها خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. وكأنه يتحدث عن حالنا رضي الله عنه، هذا حالنا مع ربنا يندى له جبيننا، وأما حالنا مع بعضنا فلا يقل شماعة عن ذلك. من بيننا وبينه صلة أو اتصال ونرجوه ونخافه، إذا كان مسؤولا عنا أو بيننا وبينه مودة، الأسلوب فيما بيننا وبينه المداهنة والنفاق والمخادعة والكلام الذي لا يصدر من القلوب. وأما إذا لم يكن بيننا وبين غيرنا صلة، وإن كان صالحا سقيا فليس له إلا الغلظة وإلا العبوس. وقد وصل الحال ببعض السفهاء أنه يغلظ على أهل القرآن ويخلع ويذل أمام من يحاربون الرحمن ولا يصلون، ذاك مسؤول عنه تراه يترقرق له ويتواضع وهو لا يصلي، وهذا ينتسب إلى الله إلى الله، ولكن تعظيم الله في القلوب ضاع، ولذلك يهان لأنه ينتسب إلى الله. وأما ذاك يأوي إلى منصب يعظم من أجل ذلك المنصب، هذا حالنا، نفاق مع من نحبه وعداوة لمن ليس بيننا وبينه صلة، كما أننا فرطنا في حق الله، فرطنا في حق الناس، والواجب علينا النصح والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك ثبت في معجم الطبراني الأوسط بسند صحيح عن أبي مدينة رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا إذا التقيا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان سلفنا يحب بعضهم بعضا لله ويجلسون مع بعضهم للبكاء من خشية الله، وهذا ذهب في هذه الأيام. وأسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا لنعود لحياة سلفنا الكرام. ثبت في ترجمة العبد الصالح محمد بن سوقة وهو من رجال الكتب الستة مجمع على عدالته وإمامته وتوثيقه، وناهيك بذلك أن الإمام الثوري كان من تلاميذه، وكان إذا حدث عنه يقول: حدثني الرضا خير أهل الكوفة. وكان الثوري يقول عن هذا الرجل إنه لا يحسن أن يعصي الله. محمد بن سوقة، كان محمد بن سوقة يبحث في يوم الجمعة عن أخ له في الله وهو ضرار بن أمية، روى له البخاري في الأدب والإمام مسلم في صحيحه، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت. كان محمد بن سوقة يبحث عن ضرار بن أمية كل يوم جمعة، فإذا التقى أحدهما بالآخر جلسا يبكيان، هذه مجالس سلفنا الكرام إذا التقى أحدهما بالآخر جلسا يبكيان. هذا السبب الثاني. والسبب الثالث إخوتي الكرام، لما كانت حالة سلفنا ما أشرت إليه وحالنا ما لا يخفى عليكم حسب ما ذكرت، أردت أن أنصح نفسي وأنصحكم قياما بحق الله جل وعلا علينا. فالدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أردت أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الأمر، وقد كان الله جل وعلا يعاتب الصحابة ويذكرهم ما بين الحين والحين. ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إلا 4 سنين بعد أن أسلمنا عاتبنا الله بعد إسلامنا 4 سنين، لأنه حصل في قلوبنا شيء من القسوة وشيء من الجمود الذي لم يكن في العصر الأول والعهد الأول وفي حال إسلامنا. فالقلوب طرية والأعين تبكي من خشية رب البرية. فماذا حدث بعد إسلامنا 4 سنين؟ عاتبنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك أردت كما قلت أن أذكر نفسي وأن أذكركم بهذا، وعسى الله جل وعلا أن ينفع بهذه الموعظة واحدة، وعسى أن ينفعنا بها جميعا. فإذا نفع بنا واحدا بها واحدا فعساه أن يهبنا له، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. روى أئمتنا في ترجمة منصور بن عمار أنه رؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: لي يا منصور. فقال: قال الله لي يا منصور: أتدري لما غفرت لك؟ فقلت: لا ربي، ورحمتك واسعة. فقال: لأنك وعظت في يوم من الأيام وبكى عبد من عبادي من خشيتي لم يبكي لي قط، فغفرت لك ووهبتك له. ورحمة الله جل وعلا واسعة وهو أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأما الأمر الثاني وهو حديث القرآن عن البكاء من خشية الرحمن، فالله جل وعلا ذكر في كتابه في آيات متعددة أن هذه الصفة توجد في عباد الله الطيبين المقربين المؤمنين المخلصين. جل وعلا بهذا الوصف في السور المكية ليربي القلوب على هذا الوصف العظيم من أول الأمر. يقول الله جل وعلا في سورة مريم بعد أن ذكر عددا من عباده المقربين، ذكر نبي الله زكريا، وذكر نبي الله يحيى، وذكر الصديقة مريم، ونبي الله عيسى، وذكر نبي الله إبراهيم وإسماعيل وإدريس، وذكر عددا من الأنبياء المقربين عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا كان وصفهم عندما يسمعون آيات الله وعندما يوعظون. يسجدون لله رب العالمين وله يبكون خروا سجدا وبكيا. وقال الله جل وعلا في سورة الإسراء وسورة مريم مكية باتفاق، وهكذا سورة الإسراء، يقول الله جل وعلا في آخر السورة: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إن الذين أوتوا العلم من قبله في مرجع الضمير في قوله من قبله وفي مفسره قولان: القول الأول يعود إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى هذا القول مال الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أئمة التابعين، فقال: إن الذين أوتوا العلم قبل النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء الكرام، من الأنبياء الكرام كان إذا يتلى عليهم ما نزل عليهم في زمنهم يخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا. والقول الثاني أنه يرجع إلى القرآن. إن الذين أوتوا العلم قبل القرآن من طلاب الحق وأهل الكتاب في الزمن القديم من يهود ونصارى إذا تتلى عليهم آيات القرآن عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والآية مكية وتبشر بإيمان المتقين من أهل الكتاب بعد ذلك، وقد حصل هذا عندما جاء وفد نجران إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وعندما أسلم النجاشي وغيره من أهل الكتاب كان إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا يبكون يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولذلك قال الإمام عبد الأعلى التيمي في تفسير هذه الآية منوها بوصف أهل العلم: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لم يؤت علما، لأن الله نعت العلماء بالبكاء من خشية رب الأرض والسماء. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد أنكر الله جل وعلا في كتابه غاية الإنكار، واستنكر أعظم استنكار على من سمع آيات العزيز الغفار سبحانه وتعالى ولم يبكي. يقول سبحانه وتعالى في سورة النجم وهي مكية باتفاق: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون لاهون لاعبون مغنون فاسجدوا لله واعبدوا. ينكر الله جل وعلا على من سمع آيات القرآن ولم يبك. ولذلك روى وكيع في كتاب الزهد عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال بعد أن ذكر هذه الآية: ليس الأمر في هذه الحياة إلا لمن بكى، أي الأمر المستقيم والهداية التامة والخشوع من آيات رب العالمين. أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا. وأخبرنا الله جل وعلا عن الأمم السابقة منكرا عليهم كما أنكر على هذه الأمة عدم بكائهم عند سماع آيات ربهم. يقول الله جل وعلا سلطان مبين إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. كانوا يقابلون آيات الله بالضحك بدل البكاء. وإذا كان المقربون يبكون عند سماع آيات الله من خشية الله وهؤلاء يضحكون ويستهزئون، فشتان شتان بين الصنفين عند الله جل وعلا. ولذلك أخبرنا ربنا جل وعلا عن حقارة من لم يبكي عند سماع آيات الله، كما أخبرنا عن رفعة شأن من بكى عند سماع آيات الله. يقول الله جل وعلا في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إن من الفكاهة يتفكهون بأعراض المؤمنين ويستهزئون بهم ويسخرون. وإما من الفاكهة كما مال إلى ذلك الإمام ابن كثير وجد الفاكهة وأنواع وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على مثله ودعائه.